أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن

نزدیک صاحب ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يا بني إنك إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله يا عم الحاج أحمد اللي مش هتكبر أبدا مش هتكبر أنت أبدا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك. يا دينار يا الله الله مش حاجه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ألم تر أن الله

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الله لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما يجيلك عبد الحاج احمد حاجه والله حاسس ان عبد الحاج احمد بيقول لك حاجه الادم متغير حاليا والله هو مبسوط منك بس ما بيقول لك حاجه ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة من